الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد طف الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد تحدثت مع حضراتكم في لقاءات سابقة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم بينا أن هذه الآية هي قانون ودستور يحكم حياة المسلمين، يضمن لهم النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، إذ أنه لا نجاح ولا فلاح إلا إذا أعطينا لكل ذي حق حقه. لا حجة لهم، الواحد فيهم ما دام يريد أن يحقق السعة في الرزق فعليه أن يصل أرحامه، فإن صلة الأرحام من أسباب السعة في الرزق. وإما أن يحتج الواحد منهم بالدين، يقول لك دروس العلم ومراجعة آيات القرآن والقراءة، ونحن نريد الآخرة ونريد الجنة، فنشتغل بالأهم عن الأهم. من الذي قال لك، ولا سمعت هذا الكلام من بعض الإخوة للأسف، من الذي قال لك أن الاشتغال بالعلم يعني أنك تنشغل عن أرحامك ويكون ذلك، أو حتى بالعبادة ويكون ذلك عذرا في أن تقطع أرحامك؟ من قال لك هذا الكلام؟ إن كنت تريد أن تدلل على أنك مؤمن وأن الإيمان قد بلغ معك الحد والمنتهى، فاستمع، لن يكمل لك إيمان ولن تحسب من المؤمنين إلا بصلة الرحم. والحديث في صحيح البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمة. إذا لا يتم لك إيمان بالله وباليوم الآخر إلا عن طريق صلة الرحم. لا يتم لك إيمان إلا بهذا، بل إن صلة الرحم كما قال أهل العلم معلق بها وعليها قبول العمل. فلو أنك عملت، صليت وقرأت كما تدعي وكما تقول، وفعلت وفعلت، وأنت لا تصل رحمك، فإن عملك هذا كأنك لم تعمل. وهذه مسألة ينبغي أن يفهمها الملتزمون الذين يقولون نحن ملتزمون، كما قلت التزامه يشغله عن صلة أرحام ويقول انشغل بالآخرة. لا، أقول لك مهما عملت من عمل صالح فعملك مردود عليك ما لم تصل أرحامك، ما لم تصل أرحامك. واستمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح، أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال: ترفع أعمال العباد كل يوم خميس ليلة الجمعة. يعني يوم الخميس امتى؟ بالليل، بالليل ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل لقاطع رحم. فدي قل لي أنا منشغل بالعمل والطاعة وكذا وكذا وأنت مقطع لأرحامك، لا يقبل منك عمل بأي حال من الأحوال، بل إن صلة الأرحام كما قال أهل العلم هي طريق من طرق مغفرة الذنوب، طريق من طرق مغفرة الذنوب. واستمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ يسأل: فعلت ذنب وعايز أتوب، أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طريق التوبة وطريق التكفير عن هذا الذنب انك تعمل ايه؟ تبر خالتك، مش تشتمها وتقطعها وتجولها وما تشبشر كل خمس ست سنين مرة، تبر خالتك. هذا طريق من طرق كما قال هذا الحديث مناص، من طرق مغفرة الذنوب. الذين يقولون العلم والعبادة تكفر من ذنوبنا، فكذلك صلة الأرحام تكفر من ذنوب اليد، من ذنوب العبد. بل لا أكون مبالغا لو قلت لهؤلاء الذين يحتجون بانشغالهم بالدين، لا أكون مبالغا لو قلت لهم: إنك لن تدخل الجنة أصلا إلا بصلة الرحم، إلا بصلة الرحم. وهذا الكلام ليس من قبل نفسي ولا من المبالغات كما قلت، وإنما هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صلب البخاري في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم ده لا يمكن يدخل الجنة، لسبب بسيط جدا، لسبب بسيط جدا. تعلمون علم اليقين، وقد أشرنا إلى هذا كثيرا، أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما يتعلق بحقه، أما ما يتعلق بحقوق العباد فالله لا يغفره ولا يسامح فيه إلا إذا سامح صاحب الحق. فكان من أخطر الأمور التي يعني نحملها وتتراكم علينا أن تتعلق في رقابنا حقوق للعباد. من أجل هذا صلة الرحم هي حق عليك، حق لهذا الرحم، فلو انك لم تصل هذا الرحم فقد ضيعت هذا الحق، وويل لمن ضيع حقوق الناس. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما جاء وتكلم عن صلة هؤلاء والإحسان إليهم وبرهم وكذا وكذا قال: وآتي ذا القربة حقه، هذا هو حقه عندك، هذا هو حقه عليك. فلو أنك ضيعت هذا الحق فقد عرضت نفسك لشيء خطير يوم القيامة، قد يؤدي إلى حرمانك من دخول الجنة، لأنك ستطالب بأداء هذا الحق، فهل تستطيع أن تؤديه يوم القيامة؟ يوم القيامة ليس بدار تكليف، وإنما هو دار حساب. فمن أجل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وأنا أعتقد أن هذا الحديث والله لو لم يأتي غيره في قضية صلة الأرحام لكان كافيا في تفزيع الناس وفي حملهم على أن يصلوا أرحامهم، لأنه ما من مسلم فينا إلا وفي رأسه غاية، وأجل هذه الغاية أن تكون لنا في الآخرة الجنة. فإذا علمت أن قطيعة الرحم تقطعك من الجنة وتحول بينك وبين دخول الجنة، فكما قلت هذا يكفي بأن تسعى إلى أن تصل أرحامك وأن تود هذه الأرحام وأن تحسن إليها. من أجل هذا كما قلت الذين يتشدقون ويقولون نحن قد انشغلنا بديننا وبكذا وبكذا وبكذا هم واهمون هم مخطئون، لأنه من الدين بل من أساسيات الدين أن تصل هذه الرحم، ولتعلم علم اليقين أن صلتك لرحمك يجلب رضا الله، وقطعك لرحمك فإن الله يقطعك. ولذلك أيضا يكفيكم هذا الحديث القدسي، وهو حديث أيضا في الصحاح، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرحمة تأتي يوم القيامة وقد تعلقت بعرش الرحمن. ماذا تريد؟ تريد تقول هذا مقام، وقبل يوم القيامة هي الآن معلقة بعرش الرحمن، تقول هذا مقام العائذ بك، فيقول لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. طيب من يرضى لنفسه أن يكون مقطوعا من الله؟ مين؟ فسبحان الله، إذا المسألة ليست بالهينة كما يستهين بعض الناس فيقطعون أرحامهم ولا يبالون بهذا، المسألة خطيرة جدا. ولذلك قلت أيضا لن يكون هناك انسجام في المجتمع ولن يكون هناك ترابط إلا إذا وصلنا أرحامنا وود بعضنا بعضا وتراحم بعضنا مع بعض. هذا فيما يتعلق وبذي القربى. بعد ما قال القرآن وبذي القربى قال اليتامى واليتامى، جاء الحديث بعد القريب قرابة خاصة الوالدين وبعدين باقي الأقارب، جاء الحديث عن اليتيم. أولا ما هو أو ما هي معنى كلمة يتم ويتيم؟ يعني هذه الكلمة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، والمعنيان متلاقيان. أصل كلمة يتم في اللغة يقال يتم الرجل، يعني لا يتم الرجل يعني ضعف، أصابه الضعف، فالكلمة في اللغة أصلها ليه؟ الضعف، الضعف. وفي الشرع تطلق على من فقد أباه ولم يبلغ. يمكن احنا قلنا الكلام ده في بدايات تفسير سورة النساء، قلنا ان اليتيم في حد الشرح هو الذي فقد اباه وايه ولم يبلغ، فبعد البلوغ لا يسمى ايه لا يسمى يتيما، الا زي ما قلنا انت والدك عايش اهو عندك كم سنة؟ 73 سنة، ربنا يبارك فيك. تسميه يتيم؟ ما هو ميت. يسميه يتيم؟ لا، يبقى هو الذي فقد أباه ولم يبلغ. وإحنا قلنا اليتم في عالم الإنسان بيختلف عنه في عالم الحيوان، فاليتيم في عالم الحيوان الذي فقد أمه، لأن في عالم الحيوان الأم هي المتكفلة، في عالم الإنسان الأب هو المتكفل. فزي ما قالوا إني يشوف العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ان فعلا من فقد اباه ولم يبلغ فبيصير في حالة ضعف، بيصير في حالة ضعف، فيحتاج الى من يجبر له هذا الضعف، ويحتاج الى من يحن عليه، الى من يحن عليه. ومن هنا قال اهل العلم الشرع ظل يوصي باليتيم حتى يصبح كل رجل في المجتمع أبا لهذا اليتيم، حتى نجبر ضعف هذا اليتيم، حتى لا يضيع في المجتمع المسلم واحد ما نلاقي المتسول ولا المتنطع ولا الحرامي ولا الأحداث ولا ولا ولا ولا، والإشكال اللي احنا بنشوفه اللي قد لا يكون لها دخل في هذا، إنما هو تيتم فألقي به في الطريق ليتنازعه أصحاب الأهواء والشهوات وكذا وكذا وكذا وكذا. لو المجتمع مسلم والله ما ترى في هذه الصور ولا هذه المناظر بأي حال الأحوال. وذلك الحنو على اليتيم ده عنصر كبير جدا من عناصر إصلاح المجتمع. إصلاح المجتمع لأنك بتقلل حجم التسول والجريمة وكذا وكذا وكذا، بل بتنتج يعني ولدا أو بنتا صالحا صالحا. فالإسلام ظل يحث على اليتيم، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرغب الناس في الإحسان إلى اليتيم وفي رعاية مصالح اليتيم وفي كفالته أن تكفله، يعني أن تقوم على مصالحه. ولذلك أنا أصر جدا لما الجمعية الشرعية وكان لها السبق في هذا، وأنا بدعو لهم في الجزئية دي، بقول ربنا يبارك لهم في يعني بسبب هذه الجزئية الله، هم أخرجوا لنا ما يسمى بمشروع كفالة الايه؟ كفالة الطفل اليتيم، وده كان من أطيب وأجمل المشاريع. وربنا يبارك في الدكتور رضا الطيب ويديله الصحة، إنسان فاضل إن كنت لم أره حتى الآن لكن بسمع عنه دائما كل خير. فهو الذي تبنى هذه الفكرة وتبنى هذا المشروع، فأصبح مشروع طيب جدا جدا، وهو مشروعنا نكفل الطفل اليتيم. فيكفينا أنك تكفل، يعني تكفل الطفل اليتيم يعني تقوم على مصالحه، إن أراد الأكل والكسوة والتعليم والتطبيب، هو ده معنى أنك تكفله، ترعاه، تقوم على رعايته وعلى مصالحه. والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وأعتقد أن كلكم يحفظ هذا الحديث، قال أنا وكافل اليتيم في جنتي كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، حتى يبين للناس أن كافل اليتيم هو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب القلب الرحيم، وكافل اليتيم ذو قلب رحيم. أقرب ما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافل اليتيم. ومن أجل هذا قالوا إنه والله، وهذا علاج، يعني هذا طب نبوي، علاج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلاج يبين كيف يعالج الإنسان قسوة قلبه. والحديث أخرجه أحمد في مسنده على ما أذكر عن أنس لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه، فقال له إيه؟ فقال له إيه؟ امسح على رأس يتيم. يعني شوف، مجرد ان تبقى تمسح على رؤوس اليتامى وطلع مصالح اليتامى، هذا مما يرقق القلب. ولك كما جاء في حديث بكل شعرة مرت يدك عليها حسنات. والله هذا الحديث بيقول حسنات، مش بكل شعرة حسنة، لدى بكل شعرة حسنات. فلا اقل من انك حتى بالمعاملة الطيبة، بالمعاملة الطيبة تراعي هذا اليتيم. فلا أنا أملك مالي ببكفره بالمال، أنا لا أملك مال فتبقى الكلمة الطيبة وبشاشة الوجه والنصيحة وما إلى هذا، يتكاتف المجتمع فلا تجد فيه ضائعا بأي حال من الأحوال. وكلكم يعلم كثير من آيات القرآن الكريم جاء يتحدث عن اليتيم. اليتيم في سورة البلد ربنا سبحانه وتعالى بيقول الفلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، تقتحم العقبة تخطى النار تخرج وتنجو منها، تخطى النار ازاي وتمر وتقتحم العقبات اللي أمامك اللي قد تدخلك النار، كيف؟ فك أو إطعام في يوم ذي مزغبة يتيما ذا مقربة. من أسباب الوقاية والنجاة من النار أن تطعم يتيم ويا حبذا لو كان قريبا. وعشان كده أهل العلم، أهل العلم بيقسموا اليتيم، فبيقولوا أن الإحسان إلى اليتيم القريب اللي بتربطك بيه قرابة طبعا أعلى في الدرجة من الإحسان إلى اليتيم غير القريب. والإحسان إلى اليتيم المكفول فول أقل في الدرجة من الإحسان إلى اليتيم غير المكفول. يعني قد يكون هناك في يتيم الناس كفلها وأنا سمعت عنه فأحسنت إليه، ده هيتساوى مع إني أحسنت إلى يتيم لا يجد من يكفله، لا يجد من يكفله. فشوف القرآن بيبين إني من أسباب تخطي العقبات ومن أسباب النجاة من النار من أسباب الوصول إلى الجنة أن تطعم يتيما يا حبذا لو كان إيه؟ لو كان قريبا قريبا. دي آية، تجد آية أخرى بتبين أن الإحسان إلى اليتيم من علامات التصديق بيوم القيامة وبيوم الدين، لأن لا يحسن إلى اليتيم إلا من يطمع في الجزاء من الله. مشكلة؟ لأنه هو تحسن إلى اليتيم هتستنى المقابل من مين؟ أما بتديله هتستنى المقابل من مين؟ بس هي ملهاش غير كده. فعشان كده كان الإحسان إلى اليتيم من ضمن علامات التصديق بيوم الدين، والإساءة إلى اليتيم كانت من ضمن علامات التكذيب بيوم الدين، انك مستغنى عن الجزاء يبقى ما انتش معترف ان في يوم قيامه ويوم حساب. ارايت الذي يكذب بالدين، ها شوف علامات تكذيبه، فذلك الذي يدع اليتيم. يدع يعني ايه؟ يعني يدفع وينهار. دي من علامات التكذيب بيوم الدين والله، لاني والله وانا اقسم عليها بالله ان ما في انسان يتعامل مع اليتيم هذه المعاملة الا وينبغي ان نشك في ايمانه وفي تصديقه بالاخرة. مش ممكن، مش ممكن. والمحسن الى اليتيم يبتغي وجه الله، ده اكبر دليل على انه مصدق بالاخرة ويبغي الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وبيقال بقى ارأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم. فربنا اراد ان يقول للناس انظروا انظروا التكذيب بيوم الدين يؤدي الى ماذا؟ التكذيب بيوم الدين، اللي بيكذب بيوم الدين هيرحم يتيم؟ هرحمه ليه؟ هرحمه ليه؟ وديله من جيبي ليه؟ ليه؟ طب ما نتمتع انا بمال ما لا اولى منه. مش ممكن انتقل لان اديله واثيره حتى عليا الا اذا كنت بطمع في شيء او في جزاء اكبر، مش كده ولا ايه؟ فالمكذب بيوم الدين كان الله سبحانه وتعالى بيقول ارايت عشي، واللي بيكذب بيوم الدين تكذيبه ده وصله ليه؟ فذلك الذي يدع اليتيم. وبيقال انها بقى نزلت في فلان او فلان او امية بن خلف او او او او ايا كان، حتى بيقال بيقول بعض انها نزلت في ابي سفيان كان ينحر الجزر جماله ينحرها تمام ويطعم السادة والكبراء، ينحر الجزر وبعدين يجيب مين؟ علية القوم. فإذا جاء إليه نتيم نهره ودعه زق وطرده، هذا التكذيب بيوم الدين. فبيأكل الشبعان وبينهر مين؟ المحتاج الجوعان. هذا التكذيب بيوم الدين ده من علاماته من أمراته والله من أمراته. فشوف الحديث عن اليتيم في الآية أن ربنا جعل نهر اليتيم علامة على التكذيب بيوم الدين، إحسان اليتيم علامة على التصديق بيوم الدين. الدين تجد آية أخرى، ودي وإحنا طبعا بقى كلنا يعني في الشهر الذي ولد فيه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ها وتشوف بقى المسلمين كل واحد داخل شال على قلبه علبة قد كده لعياله. طب يا اخوان اللي محب للنبي كده بتحتفل بيوم ميلاده، النبي كان ايه؟ كان يتيما وربنا قال له ايه؟ اما اليتيمة فلا تقهر. كان جاره جنب منه يتيم، اولاد جاره وجاره ميت واولاده يتامى واولاده يتامى، فكر يجيب لهم زي ما جاب لعياله؟ ها اللي بيحتفل بمولد النبي اللي بيحبه، احنا شعب متنطع والله الشعب متوقع، بس ففكر بلاش، مش هنقول لك الاحتفال واللي انت بتعمله ده بدعه، يقعدوا يقول لك حتى الاكل حرموه له، وحتى البشع، وهم في ناس زاويه بغبغه كده. لا يا لمض انت، ما عملتوش عيد لليتيم ليه؟ بدل ما تملى كرشك انت تشوف اليتيم، والنبي قال له اما اليتيم فلا تقهر. ليه؟ لان هو كان يتيم، مش كده؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما. فالنبي كان يتيم، مين اللي آواه؟ الله. الله، فربنا يقول له كما آويناك فآوي كل يتيم، يبقى وجدك يتيما فآوى، يبقى وأما اليتيمة فلا تقهر، فلا تقهر، سبحان الله العظيم، فلا تقهر. وفي قراءة فلا تكهر بالكاف كده. ايه الفرق بين القهر والكهر؟ حد يعرف الفرق بين القهر والكهر بالكاف؟ القهر هو الظلم، الظلم، والكهر والغلظة والشدة، والغلظة والشدة. الظلم لك لا تؤدي إليه حقه أو تأكل حقه، والغلظة والشدة إنك تعبث في وجهه أو تغلظ له في القول أو تتطاول عليه باليد. وعشان كده لفظ الكهر هذا جاء في حديث صحيح، معاوية بن الحكم السلمي لما دخل في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام في الصلاة وهو لا يعلم، فعطس رجل من القوم فنظر إليه معاوية وقال يرحمك الله، فنظر إليه القوم، يعني ولذلك يقول فزلقوني بأبصارهم، يعني إيه ده بيتكلم في الصلاة ويرحمك الله؟ الكلام كان في أول الإسلام في الصلاة جائز، درجة ان عبد الله بن مسعود يقول كان الرجل يحدث اخاه بحاجته وهما يصليان، بكفاه الاسلام، لكن نهى الاسلام على هذا، ونزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فقال فامرنا بالصمت ونهينا عن الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا، انما هو القرآن والذكر والتسبيح بس. فاللي حصل اني معاوية ما بلغوا هذا، هو بيصلي فواحد عطس يرحمك الله، فزلقوه القوم بأبصارهم، نظروا نظرة المستنكر يعني، فزاد الطيب بالله وقال لما تنظرون الي هكذا؟ بصوا لي كده ليه؟ يقول فضرب القوم على أفخاذهم فأدركت أنهم يصمتونني يمسكتوني فسكت. فبعد الصلاة هم ليتناولوني فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أخذ يعلمني، فوالله ما شتمني وما ضربني وما كهرني. كهرني دي بقى اللي معاه دي، يعني لم يغلظ لي ليه؟ لم يغلظ لي القول، لا كلامه كان في شدة ولا في غلظة، واخد بالك؟ فاللي قرأ وأما اليتيم فلا تقهر يبقى ما تظلمش، واللي قرأ فأما اليتيم فلا تكهر يبقى مجرد حتى الشدة في القول مرفوضة، يبقى ظلم من باب أولى، والمعنيان متلاقيان. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أما اليتيم فلا إيه؟ فلا تقهر، مفيش قهر، لا ظلم ولا إساءة إلى اليتيم بأي حال من الأحوال. إذن اليتيم له مكانته وله منزلته عند الله، وقد جاء في بعض الآثار أن الله أن عرش الرحمن يهتز لبكاء اليتيم، لبكاء اليتيم. ويعني دي مسألة خطيرة جدا، لأن زي ما قلت لا ناصر له ولا سند له، ولذلك المتكفل به الله. فلو أنك ظلمت أو قهرت أو كهرت كل هذا محسوم عليه. فالأصل في هذا المجتمع الا يضيع فيه ايه؟ الله يضيع فيه يتيم. مش يبقى يتيم واحنا ملناش دعوة، المهم احنا وعيالنا. يبقى دي وبذي القربة واليه واليتامى، وطبعا اصلاح اليتامى من ابواب اصلاح المجتمع كما قلنا، واليتامى واليباس والمساكين. والمساكين، المساكين جمع مسكين. من هو المسكين؟ المسكين كما قال اهل العلم هو الذي له دخل ودخله لا يكفي. واخد بالك؟ يبقى له دخل بس دخله ما يكفيهوش. زي ما انا قلت لكم من قبل، زح حضراتكم كده شات موظفين غلابه، تاخد المرتب، دفعت الايجار، دفعت النور، دفعت الميه، دفعت الغاز، يوم 5 في الشهر بتقول لله يا محسنين، مش كده؟ يبقى حضراتكم ايه؟ مش عايزين تقولوا زعلانين على نفسكم ولا ايه؟ ايه ما حضراتكم مساكين؟ هو ده المسكين. وعشان كده القران الكريم في سوره الكهف قال: اما السفينه فكانت لمساكين. فقلنا ازاي يبقى عندهم سفينه وازاي مساكين؟ بيملكوا سفينه وازاي مساكين؟ لان دخل السفينه كان ايه؟ لا يكفيهم، يبقى اسمهم ايه؟ مساكين. زي ما احنا حطينا في لجنه، في لجنه المساكين، واخد بالك، جماعه بيملكوا بيت، بعض الناس جه اعترض ده البيت بتاعهم، تلموا عشان نصدق عليهم. طب تعالى شوف يا حبيبي، البيت ده بيدخل لهم كام؟ واخد بالك؟ البيت بيدخل لهم 27 جنيه في الشهر. شقه مش عارف ايجارها ب 3 جنيه وشقه ب 5 جنيه، انت عارف الايجارات اللي هي. طب 27 جنيه في الشهر ياكل عيله ايه بقى؟ ها؟ ومات العائل، ما لهمش عائل، 27 جنيه دول يعملوا ايه؟ والله ما ياكلوهم عيش حاف في الشهر. بحلف بالله ما ياكلوهم عيش حاف في الشهر. سبحان الله. فتسميهم ايه؟ ايه عندهم بيت يعني؟ فاذا المسكين اللي بقى له دخل ولا فيه. طيب ليه ربنا قال هنا وبذي القربى واليتامى والمساكين وما قالش والفقراء؟ ليه؟ ايه انتوا بتزعلوا بسرعه ليه؟ مش عارف يعني ليه. الله يرضى عليك. اذا كان هو امرك هنا بالاحسان للمسكين، والمسكين هو الذي معه وما معه لايه؟ لا يكفي. فالفقير الذي ليس معه اصلا، فلما اقول لك احسن الى المسكين يبقى من باب اولى الى الفقير، يعني تدي للي عنده، اللي عنده ما يكفيهوش، يبقى من باب اولى تدي لمين؟ اللي ما عندوش. فمش محتاجه الى ذكر، مش محتاجه الى ذكر، تمام، مش محتاجه الى ذكر. فايضا القران يؤسس مجتمع ما ينبغي ان يكون فيه محتاج، والله ما ينبغي ان يكون فيه محتاج. انت ما تجد هذا في مجتمعنا لسبب بسيط جدا، لأننا تجردنا من إسلامنا. فكل واحد الآن بيقول يلا نفس الآن انتشر، فواحد عنده يعني مليارات، واحد عنده ملايين، ويمكن معاه واحد في نفس عيلته مش لاقي ياكل ولا يبالي ولا يبالي، وانا مالي عيالي هينفعوك ان شاء الله، هيبقوا ينفعوك بقابلني. فسبحان الله العظيم، كده انتشرت لنا المجتمع المسلم كلاه، اللي معاه يفيد على اللي معهوش، حي وميت. ده انا قلت لكم والله كان النبي بيستوقف الميت، هل عليه من دين؟ قلوا نعم. فيقول اذا فصلوا علي انتم، مش هصلي. ويطلع واحد من المسلمين، شوف حرصه على اخيه المسلم، ازاي النبي ما صليش عليه؟ فقل يا رسول الله دينه عندي. يقول اذا اصلي. طب هو ما النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن شوف الاخوه. لكن ده انت لو ابوك مات وعليه شلن وجي واحد يقول لك اديني الشلن وانا مالي وانا اللي خدته من الناس، ده ابوك هيخش النار في 60 داهيه وانا مالي ايه يعني؟ ايه المشكله؟ مجتمع بقى غريب، اخلاق فظيعه، تحس انك انت قاعد فين؟ والله انا يعني تبص الاخلاق للمسلمين الان ما تفهمش ايه اللي بيحصل حواليك ده، فهمش اي اخلاق هذه، اي تراحم هذا، سبحان الله العظيم. ف يعني المجتمع هو ده المجتمع المسلم. عمر بن الخطاب يطلع يحدث الناس صوت بطنه يعلو على صوته، عمال اتقرقر ليه؟ فاضيه وعمال ياكل زيت، فعمال اتقرقر. فيقول لها قرقري أولا تقرقري، فوالله ما لك إلا الزيت حتى يشبع المسلمون. زيت زي يوم لما بيشبعه بيشبع انت، مش هو يأكلها ولعة ويشفطها ومليارات وملايين مكدسة، ملوش دعوة الناس غرقة، الناس ولعت، اللي لا يأكل اللي مش لا يأكل، اللي نايم اللي مش نايم، اللي ايه ده سبحان الله العظيم. ويجي المقهور ده يتكلم ياخد على دماغه كمان، مصيبة. المجتمع المسلم لا يمكن، لا يمكن. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل عليه بعض القوم يعني يلبسون الصوف، والحديث ده يقول متقلد النمار، صوف بالي مقطع. المنظر ده بيؤثر في نفسي، فأدعو الناس إلى التصدق بسرعة، لازم يتغير حالها، ولا ما يجلسوش في المجتمع كده أبدا. ويتسابق الناس ويقوم رجل ويجيب سرة ويلقيها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من سن سنة حسنة، لأنه بعد منه تتابع الناس على طول، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. مجتمع سليك الغطفان يدخل إلى المسجد في هيئة باذة، لبس رقد وحال وبيدلل على فقره، والنبي يجعله يقوم وسط المسجد يقول قم صلي. فزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم حقق غرضين، غرض ديني وغرض دنياوي. الغرض الديني انه يصلي، لان تعيد المسجد دي لازم، والغرض الدنياوي ان يراه الناس اكنه اللهم. وعشان كده كالادري زي ما قالوا عمم القول، ودي كانت عادته، نقول إذا دخل أحدكم فليصلي، خلصت. ما كانش عمره بيشاور على فلان بعينه أو يخص فلان بذكر إلا ده، قال له قم. فكلمة قم دنياوي، الغرض الديني اللي يصلي، لأن تحية المسجد دي لازم، والغرض الدنياوي أن يراه الناس أكنه اللهم. وعشان كده كالأدري زي ما قالوا عمم القول، ودي كانت عادته، نقول إذا دخل أحدكم فليصلي، خلصت. ما كانش عمره بيشاور على فلان بعينه أو يخص فلان بذكر إلا ده، قال له قم. فكلمة قم دي زي ما قال يعني زي ما بيقول أهل العلم كانت قمة في الذكاء. أنا لما أكون واحد بخطب في الجمعة، واحد دخل أعمل، قلت إذا دخل أحدكم فليصلي، أديك أنت معايا خلاص، واللي دخل ده أقوم يصلي محدش ياخد باله. لكن لما اروح قطع خطبتك ومش عارف اقول له قوم، ايه اللي هيحصل؟ الكل هينظر له، الكل هينظر له. فلما ينظروا له مش محتاج بقى يقول لهم تصدقوا عليه، مش نقعد احنا على المنابر، ربنا يخليكم نبوس رجليكم يا اهل الكرم عشان خاطرنا، انا مش عارف ايه، ونقعد نحنن في قلوبكم ثلاث ساعات ونحنك عشان تطلع ربع جنيه ولا 50 قرش ولا جنيه. المسلمين وقتها مش محتاجين لك ايه، ان يقوم بس وينظروا له، هيفتحوا من نفسهم ان ازاي يكون مسلم وسطيهم بهذه الهيئه. الشعور ده عندنا دلوقتي ولا ده انت بالعكس، ده انت بتتباهى انك عندك واخوك ما عندوش؟ بقت لغه مباهاه، اخلاق فسدت. ولذلك والله احنا بنستحق ما ينزل علينا من غضب من الله، والله نستحق وزيادة، وبعلم بالله وزيادة. وزياده لولا يعني ان رحمه الله واسعه الى ابعد الحدود لا احرق من الله. اخلاق شاذه مش ممكن تكون اخلاق مسلمين باي حال من احوال الله. فشوف بقى تعالى شوف اجر الاحسان الى المسكين ده يكون ايه، يكون ايه. فالحديث متفق عليه. سيدنا انس بن مالك بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الساعي على الأرملة والمسكين اسمع كالمجاهد في سبيل الله، واحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. تاني الحديث في البخاري الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ان سعيك على الأرملة وهي التي فقدت زوجها مش تراودها عن نفسها ونسيبها تخرج تتلطم وسط الناس، لا نكفيها ونعادها في بيت وننفق عليها. فالساعي على الأرملة وعلى المسكين وهو المحتاج بالضبط كليه كالمجاهد في سبيل الله، زي اللي شايف اللي شال سيفه بالجهد بالضبط. ده مش كده وبس، ده الراجل يقول واحسبه قال اظن وافتكر انه قال كده. وكالقائم لا يفطر، مش مجاهد وبس، مش مجاهد وبس، واخد بالك؟ لا، كالقائم يعني الذي يقوم الليل لا يفطر لا يمل ولا يكل، قيامه لا ينقطع. وكالصائم ليه؟ لا يفطر، كل يوم بيصوم، كل يوم بيصوم. تخيل اجرك وانت بتحسن الى المسكين وبتسعى عليه، يكون اجر مجاهد قائم صائم. يبقى ازاي ده؟ طبعا انت لا همك لا قائم ولا صائم ولا مجاهد، هم حاجه انا اكل وعيالي تنبسط، لا انا مالي بقى مال اللي عنده ولا اللي ما عندوش ولا. سبحان الله العظيم. وزي ما قلت ان ده من ضمن تقطيع الاواصر الذي بدا يبنى المجتمع، ومن اجل هذا اصبحت المجتمع المجتمعات المسلمه متفككه. فانا لذلك انا قلت لك الايه دي سميها دستور صلاح المجتمع، يعني لا يمكن ان تجد مجتمعا صالحا الا اذا حقق هذه الايه. مش محققة لا يمكن ان تصلح باي حال من الاحوال، مجتمع مفكك سينهار سينهار، مسألة ما فيها فصال. فشوف ما ينبغي كمسلمين ان يكون بيننا هذا الايه، هذا المسكين، ويترك هكذا. وعندنا ده انا راجل بقول لك قاعد بتكلم مع راجل قالوا لي يعني ذكرت خير، قالوا لي الله عمال يقول له زكاة مالك، مش مقتنع بان في حد اسمها زكاة. عنده 10 مليون مبالغ سائلة يشتغل فيها، 10 مليون، وبنتكلم معاه في زكاة المال. يقول ما انا بطلع في فقراء بدلهم قد ايه؟ قال لي هتسألنا قد ايه؟ قلت له لا، الزكاة المفروضة عليك لازم محدود فيها قد ايه؟ قال لي يعني زكاة معدودة؟ قلت له يعني وانت مطالب بربع العشر. قال لي نعم، عند 10 مليون اطلع ربع العشر، يعني عايزني اطلع ربع مليون ليه يعني؟ شايفني مغفل ولا ده عصافير؟ هو انت مغفل فعلا؟ ما هو مغفل فعلا والله. حاجه ايه ده سبحان الله العظيم. فقلت له يا ابني انت لو قعدت تاكل فلوسك دي لحد ما تموت تاكلها مش هتخلص، فانت مغفل، هتسيبهم لمين؟ ينتفع بيهم غيرهم وتخش جهنم انت؟ قال لي تقر عليا بقى. يا قر عليك، سبحان الله العظيم، كلام ناس خايبة وناس مش فاهمة، لكن هو بصورة من الصور الموجودة في المجتمع عندنا، وخد من ده كتير من ده كتير، فمجتمع متقطعة فيه الأواصل تماما ده. لكن في الخيبة يا الله، شوف بقى اللي عنده 10 مليون ده بقى لما بيعمل حفلة عيد ميلاد بس لابنه كده، اللي بقول لك مش عارف ربع مليون، ولا لما مش عارف يجيب ايه، ولا يهلف فين ويهلس فين، شوف بينفقوا قد ايه. بس يا في الحاجات دي بس الكرم يبان. فسبحان الله العظيم، هذا حق المسكين، وفين حق ده الجار بقى. اولا ايه هو الجار؟ ايه هو الجار؟ الجار اللي بيجمعك بيه جوار المكان، فبيجاورك في المكان. طيب الجار اللي اسمه يبقى اسمه جار ومجاورني في المكان، ده حدوده ايه؟ يعني باسلوب اوضح، انا ساكن في بلاء، هفترض ان انا في العمارة اللي انا فيها دي، مين اسمه جاري؟ بس يا سلام، الشقة اللي جنبي بس، مين يكون اسمه جاري؟ مش تبقى عارف. احنا كل واحد يا ما انا بقول يلا لابس، انا بقول يا لا في العمارة اللي انا فيها هو. مين اسمه جاري؟ بس هذا اللي انا بسأله. ولذلك قالوا ان هو جار من الجوار اللي هو القرب، واخد بالك، ومشقة ممن يجير برضه، لانه اقرب من يجيرك هو مين؟ هو جارك. ولذلك انا اللي معايا في عمارتي اقرب لي حتى من اهلي، هو لو حصل عندي حريق طبعا لما اتصل يجوا اهلي من شبرا، ها كل الدنيا خير لي. مين اقرب لي؟ لانه بيجيرك على طول كده، بيجيرك، فدم بيجيرك دي بقى شبه فاقرب لك من الاب والام والاخ. مرضت وقعت في بلاء كذا كذا، فمين جاري؟ مين هو جاري؟ حدود ان انا اقول ده جاري بقى ايه؟ فين يعني ازاي؟ قال اسمع يا اخي، جاء في هذا عدة أقوال. بعض السلف قال إني الجار زي ما علق بعض الإخوة هو 40 دور في كل اتجاه. شوف 40 دار في كل اتجاه، فشوف البيت اللي أنا قاعد فيه أهو، 40 عن يمينه و40 عن شماله، 40 قدام و40 ورا، في كل اتجاهات. الاربعين دول اسمهم ايه؟ كل دول باسمهم جيرانك. واستدل اصحاب هذا القول على باثر لا صح، النبي سئل من هو جاري فقال 40 في كل اتجاهات. ايه العشر والله كده من الجانب بدل من هون. فكما قلت ان شاء الله تعالى اصحاب هذا الراي استدلوا باثر لا صح انه الجار الى 40 دار من كل الاتجاهات. البعض الاخر بقى بمناسبه الاذان اللي احنا سمعناه، وذاك الراي الامام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، قال الجار بالنسبة لك هو كل من يبلغه الآذان الذي سمعت، يعني بيأذنوا في مسجد الرحمن لك، كل اللي بيبلغهم أذان مسجد الرحمن دول باسمهم ايه؟ جيران. بس طبعا بالاعتماد على مش الميكروفون، لا، على ايه؟ لما نوقف رجل جهور الصوت، مؤذن جهور الصوت، طلع فوق المسجد ها وروح مأذن، كل اللي يسمعوا الاذان ده يبقى اسمهم ايه؟ يبقى اسمهم جيران. كل اللي يبلغهم هذا الاذان يبقى اسمهم جيران. ده راي مين؟ راي الامام علي. في راي للبعض الاخر، وده الراي ده انا احب واتمناه لانه بيشمل كل الاراء. قال جارك هو من يسكن معك في بلدتك. كل اهل البلد اسمهم جيران، كل اهل البلد اسمهم جيران. فلو اعتبرنا ان بلاد دكرور دي بلد، يبقى كل اللي فيها ايه؟ جيران. جيران. وهؤلاء كان لهم استدلال من القرآن الكريم، استدلال من القرآن الكريم في سورة الأحزاب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فأصحاب الرجل بيقول شوف، قالوا لا يجاورونك، فكل أكن كل اللي في المدينة اسمهم أهل إيه؟ أهل جوار كده خلاص. فقالوا هي أهل البلد الواحدة يسموا إيه؟ جيران. لكن هو الجار بينقسم بقى، بينقسم باعتبار الرحم وباعتبار القرب والبعد. ففي جار، في جار ذي قربة، وفي جار قريب، وفي جار بعيد. قريب ده في المكان، ذي قربة ده في الرحم، تمام. وعشان كده اختلف برضو كلام المفسرين في تفسير بقى قوله تعالى والجار ذي القربة والجار الجنب. فبعضهم قال الجار ذي القربة يعني الجار القريب منه، والجار الجنب هو الجار البعيد، وكلمة جنب بتعني البعد في اللغة العربية. يبقى الجار الجنب، وعشان كده اللي بيحدث حدث أكبر بنسميه جنب، لأنه بيبعد وبيكون بعيد عن الطهارة، طهارة. فقالوا والجار ذي القربة يعني القريب منه، والجار الجنب يعني ايه؟ يعني البعيد. البعض الآخر بيقول الجار ذي القربة يعني اللي تربطك به راح، والجار الجنب يعني الذي لا يرتبط معك بالراحة. البعض الآخر بيقول الجار ذي القربة هو الجار المسلم، والجار الجنب اللي هو دينه بيقربه منه، والجار الجنب هو غير المسلم، غير المسلم، أو زي ما نص أو لا الجار الكتابي يعني اليهودي والنصراني، والنصراني. على هذه الأقوال يبقى جار لو بيربطك به رحم له عليك، له عليك حقوق، ولو لا بيرتبط بيك برحم له عليك حقان، ولو لا يرتبط بك لا برحم ولا هو مسلم فليه عليك حق واحد. ودي من هنا بقى اللي قسموها بقى الجار القريب، تمام، هيبقى له اللي بيربطك برحم فهيبقى له بقى حق الرحم، ولو حق الاسلام، ولو حق الجوار، يبقى زي ما قلت له ايه؟ حقوق ثلاثة. ما فيش قرابة يبقى له حق الاسلام وحق الجوار فبقى له ايه؟ حقان. ما فيش لا قرابة ولا اسلام هيبقى له حق الايه؟ حق الجوار فقط، حق الجوار فقط، تمام. فتعال بقى زي ما قال اهل العلم، ما هي حقوق الجار على الجار، وكيف يكون الاحسان الى الجار. هي حقوق الجار. وخد بالك بقى من الكلام ده حلو، لان طبعا كلنا لينا ايه جيران، وده برضه من عمل اصلاح المجتمع. لا بنراعي حق جار ولا مار، ولما يجي حد يكلمك كل واحد بشقته حر، لا حر بعيد عن الاسلام يا حبيبي، جوه الاسلام، جوه الاسلام فحريتك مقيده بدينك، مفيش حاجه اسمها حر. فتقول لي شغل تلفزيون للصبح ولا على الكاسيت على الاخر وانا حر، لا ما انتش حر. اعمل فرح لبنتي واقعد دب دريب هدب طول الليل وللصبح وانا حر، لا ما انتش حر، لا ما انتش حر. ها اعمل لابني اسبوع وامسك ايدي الام واكسر السقف على دماغ الجيران واسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك واطلع بطاحجي، ها والكلام الخايب اللي بنقعد نعمله، وبعدين احنا حاضرين في شقتنا وبنعمل سبوع يعني ما نفرحش. الكلام ده لازم نفهمه بقى كويس. حقوق الجيران اللي ولله الحمد مش شايف مسلم الان بيعرفها الا ما رحم ربي، والله ما شايف مسلمين بيعرفوها دلوقتي، وانا عممت القول، مش شايف مسلمين بيعرفوها دلوقتي. حقوق الجيران دي بقى، حق الجار، وشوف بقى تقصيرك في حق الجار ده يوديك فين. فايه هي بقى حق الجار على الجار؟ لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.